بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذه حكمة عظيمة، وهي مأثورة عن السلف، أن الناس ما أحدثوا بدعة إلا فقدوا مثلها من السنة، لأنه لا تجتمع السنة والبدعة إلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. كما سمعنا يقول الشارح حفظه الله: هذه حكمة عظيمة، وهي مأثورة عن السلف، أن الناس ما أحدثوا بدعة إلا فقدوا مثلها من السنة. المحقق يقول: سبق ذكر قول حسان بن عطية، هذا أحد التابعين، حسان بن عطية أحد التابعين، يقول: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لا يعيدهم إليها إلى يوم القيامة. وهذا الأثر أخرجه الدارمي رحمه الله. وهذه الحكمة لها فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث غضيف بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. ولكن إسناد هذا الحديث ضعيف، في أبو بكر بن أبي مريم الغساني، ضعفه أهل العلم. والمعنى الذي دل عليه هذا الحديث المرفوع ودل عليه هذا الأثر عن حسان بن عطية، المعنى صحيح، لأن الله عز وجل يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا ترك الناس الحق وقعوا في الضلال. من يتبع غير سبيل من ترك سبيل المؤمنين وقع في سبيل غير المؤمنين، من ترك سبيل المؤمنين وقع في سبيل غير المؤمنين. إذا لم يلزم المسلم الاتباع وقع في الاتباع، في الابتداع وفي اتباع الهوى، والعياذ بالله. نعم، أعد. هذه حكمة، هذه قال: هذه حكمة عظيمة، وهي مأثورة عن السلف، أن الناس ما أحدثوا بدعة إلا فقدوا مثلها من السنة، لأنه لا تجتمع السنة والبدعة إلا وتخرج إحداهما الأخرى، فلا يكون الإنسان مبتدعا وسنيا، بل إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون سنيا، لا يجتمعان فيه، فلا بد أن تخرج إحداهما الأخرى، وهذا من مضار البدع. وهذه الحكمة المأثورة ثابتة بالتجربة، وشاهد هذا ودليله أنك تجد أصحاب البدع يبغضون الأحاديث الصحيحة ويبغضون السنن، وأعدى عدو لهم وأبغض ما يسمعون أن يقال: الحديث الفلاني ينهى عن هذا أو يحرم هذا. لا يريدون أن يسمعوا الأحاديث والسنن التي تخالف ما هم عليه، فهذه علامة على أنها لا تجتمع السنة والبدعة. إن هذا العلماء يسمونهم أهل الكلام، يسمونهم أهل الهوى، أصحاب هوى، أصحاب كلام ما يصدرون عن قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل السنة فهم ينتسبون إلى السنة، ينتسبون إلى الجماعة، ينتسبون إلى الأثر، ينتسبون إلى السلف، لأنهم متبعون وليسوا مبتدعين. وكذلك أيضا لاحظ، الشخص الذي يدعي السنة لا بد أن يقع في البدع. الرافضة مثلا تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في توقير الصحابة وحفظ مقامهم وحفظ مكانتهم، فماذا وقعوا؟ وقعوا في ضد ذلك، هو سب الصحابة ولعن الصحابة وتكفير الصحابة والطعن في الصحابة. صاحب الذكر الصوفي، صاحب الذكر الصوفي، الطريقة الصوفية، ترك السنة الشرعية في الذكر ووقع في طريقة مبتدعة في ذكر الله جل وعلا تبعد عن الله ولا تقربه منه. أصحاب مثلا الذين نفوا علو الله عز وجل، نفوا علو الله على خلقه ونفوا استواءه على عرشه، تركوا هذه السنة، تركوا هذا الحق، فوقعوا في ضلال عظيم، وقعوا في الحلولية، وقعوا في الاتحاد ونحو ذلك من العقائد الفاسدة. فكل من ترك سنة وقع في بدعة، كل من وقع في بدعة ترك مثلها من السنة والعياذ بالله. نعم. أما الذي على السنة فإنه إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفرح بذلك، فيضيف خيرا إلى خير ويضيف علما إلى علم. صاحب السنة يفرح بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما صاحب البدعة ينفر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شيء واضح في المبتدعة أنهم يحاربون السنن لأنها تقضي على ما عندهم من البدع. يعني ليس هذا أمر متخيل، بل هذا هو واقعه في القديم وفي الحديث. في القديم وفي الحديث الذي عنده خلل وانحراف في موضوع الصفات ما يحب حديث الصفات، ثقيلة عليه، لا يحب يقرأها، لا يحب يسمعها، لا يحب تدريسها. وإذا مرت عليه شيء من هذه الأحاديث حرفها يمين وشمال فرارا من الإقرار بما تقتضيه هذه النصوص من إثبات صفات الله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله. الذي يبغض الصحابة، الذي يبغض عائشة، الذي يبغض الشيخين، يثقل عليه جدا أن يسمع الأحاديث التي فيها فضائل أبي بكر وفضائل عمر وفضائل أمهات المؤمنين وفضائل عائشة على وجه الخصوص. قلبه يضيق من هذا وينفر منه والعياذ بالله. وهكذا صاحب الفكر الخارجي الذي دينه الخروج على الحكام وتكفير المسلمين بغير حق وسل السيف على الأمة، يبغض أيضا ويكره الأحاديث الآمرة بالسمع والطاعة والآمرة بالصبر على جور الحكام والولاة. تثقل عليه هذه الأحاديث جدا، لا يحب أن يسمعها ولا يحب حتى أن تقرأ على الناس ويعلم بها على مسامع الناس. وهذا كله بسبب المرض الذي في قلوبهم. صاحب السنة كل السنة عنده حبيبة، صاحب السنة كل السنة مرضية عنده، يحبها ويعظمها ويقدرها ويعمل بمقتضاها ويعلمها للناس في الصفات، في باب السمع والطاعة، في باب الصحابة، في باب القدر، في باب الولاء والبراء، في كل أبواب الدين. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني التزموا بالدين كله، التزموا بالإسلام كله، لا تكونوا مثل اليهود، مثل النصارى، مثل أهل الأهواء، يأخذون شيء من الدين وهو ما يوافق هواهم ويدعون شيئا من الدين وهو ما يخالف هواهم والعياذ بالله. يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. المؤمن الصادق، المسلم الصادق، السني الصادق هو الذي يقبل الدين كله، ما جاء عن الله، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه وقبله وفرح به وعمل به بقدر استطاعته. نعم. وهذا فيه التنفير من البدع وأنها ترحل السنن وترحل محبة السنن من القلوب. قوله: فاحذر المحرمات من الأمور، لأن المحرمات لا خير فيها، سواء محرمات الشرك أو الكفر أو المعاصي، لأن الله لا يحرم شيئا وفيه خير، وإنما يحرم ما هو شر محض أو شر راجح أو شر مساوي. فإذا اجتمع في الشيء خير وشر، فإن كان الشر أكثر أو مساويا فتجنب، وإن كان الخير أكثر فلا مانع من أخذه، ويغتفر الشر اليسير مع الخير الكثير. نعم. قوله: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا نص حديث العراض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. موعظة مودع يعني مفارق للحياة، هذا المقصود، وليس مودع يعني من سفر مثلا، لا، وإنما كأنها إذان بقرب الأجل. نعم. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. الجملة الأولى فيها العناية بأمر الدين، تقوى الله، والجملة الثانية والسمع والطاعة فيها الأمر بما يصلح به أمر الدنيا، وهذا دين الله عز وجل جاء بصلاح الدنيا والآخرة. نعم. وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، هذا تأكيد على هذا الأمر، لأن العرب كانت تأنف من الخضوع للسلطان ولو كان من الأقارب كالأخ ابن العم أو من قبيلة أخرى، كانوا يأنفون من الخضوع للأمراء والسلاطين، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتزع هذه العادة السيئة التي كانت فيهم، كانوا يحبون الفرقة والاختلاف، مشتتون مختلفون، فجاءت الشريعة بمخالفة هذه العادة الجاهلية، وأمر سبحانه وتعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالاجتماع وبالسمع والطاعة للحكام. نعم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني في الدين. نعم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الجملة الأولى فيها بيان للمرض، والجملة التي بعدها فعليكم هذا بيان للدواء للعلاج الشافي، وهو لزوم السنة. نعم. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، نواجذ الأضراس، نواجذ الأضراس، يعني حث على شدة التمسك، على شدة التمسك بالسنة. نعم. وإياكم ومحدثات الأمور، هذا تحذير، إياك كلمة تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. قوله في رواية هذه والله أعلم أنها تتعلق بحديث جابر، بحديث جابر في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذه رواية مسلم. عند النسائي وكل ضلالة في النار، هذه متعلقة بحديث جابر، وإن كان في رواية للحديث العرباض في هذه الزيادة أنا لم أطلع عليها. نعم. كل محدثة فهي بدعة، والمراد محدثة في الدين، أما المحدثات في أمور العادات والمنافع والمآكل والمشارب والملابس فهذه بدع لغوية ليست بدعا شرعية، لكن المحدثات في الدين هي البدع المحرمة، وهذا فيه رد على الذين يقسمون البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة وبدع مباحة، ويقولون تعتريها الأحكام الخمسة، فهذا غلط، لأن البدع في الدين كلها ضلالة، بنص الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأظنهم أدخلوا البدع اللغوية وسموها بدعا حسنة، والبدع اللغوية مباحة، مثل بناء المدارس وبناء الأربطة لطلبة العلم، ومثل نقط المصحف ونحوها سموها بدعا حسنة، وهذه ليست بدع، فهذه تابعة للسنن وإحياء للسنن، فبناء المدارس والأربطة لطلبة العلم وطبع المصاحف ونقطها، هذه كلها من الإعانة على العلم، فهي حسنة وهي سنن، فهم إما أخذوا السنن الحسنة وسموها بدعا، وإما أنهم سموا الأمور العادية بدعا وهي لا تدخل في الدين، لأنها من أمور الدين فلا تدخل، لأنها من أمور الدنيا فلا تدخل في الدين. قوله: والضلالة وأهلها في النار، كما في الحديث: وكل ضلالة في النار. وكما كل ضلالة في النار، شراح الحديث منهم من يقول قوله عليه الصلاة والسلام كل ضلالة في النار، يعني فيه كلام محذوف مقدر، كل صاحب ضلالة في النار، كل صاحب ضلالة في النار. ومنهم من يقول الضلالة وصاحبها في النار، الضلالة وصاحبها في النار. وكيف تكون الضلالة في النار؟ كيف يكون الكفر في النار؟ كيف يكون الانحراف في النار؟ هذا أمره إلى الله، الله أعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل ضلالة في النار، فإما أن يكون المقصود يعني كل صاحب ضلالة، كل فاعل الضلالة في النار، وإما أن يكون المقصود فعلا الضلالة نفسها وصاحبها في النار، أعاذنا الله وإياكم. نعم. وكما في حديث الفرق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذا دليل على أن أهل البدع يكونون في النار ويتفاوتون، منهم من يكون في النار لكفره، ومنهم من يكون في النار لمعصيته، منهم من يخلد في النار ومنهم من لا يخلد، ويكون حكمه حكم أصحاب الكبائر. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. قال الشارح حفظه الله: قوله واحذر صغار المحدثات من الأمور، يقول: لا تتساهل بشيء من البدعة ولو كان صغيرا، فإنه يكبر وينضاف إليه غيره، وهذا من مفاسد البدع، لأنه إذا انفتح باب البدع زادت، فلا يتساهل فيها، ويقال هذه بدعة صغيرة ولا تضر. البدعة مثل الجمرة، ولو كانت صغيرة فإنها تكبر حتى تحرق البيت أو المتجر أو البلد أو البلد كله، ومعظم النار من مستصغر الشرر فلا يتهاون. قوله ومعظم النار من مستصغر الشرر، هذا شطر من بيت من مجموعة أبيات أيضا كثيرا ما يذكرها ابن القيم رحمه الله، وتمام الأبيات يقول: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والعبد ما دام ذا عير يقلبها، في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فهذه الأبيات فيها تحذير من التهاون بإطلاق البصر فيما حرم الله جل وعلا، لأن ذلك يؤدي إلى تعلق القلب وإلى فساده، ثم يؤدي إلى الوقوع في المنكرات الكبيرة والعياذ بالله. وقول المؤلف هنا: احذر صغار المحدثات، لما؟ قال: فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وهذا كلام عن فقه وكلام عن تجربة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها تجتمع على الرجل حتى تهلكه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي في هذا الحديث الذي يروي الإمام أحمد يحذر من محقرات الذنوب. ليش؟ أولا، ما معنى محقرات الذنوب؟ يعني الذنوب الصغيرة التي يحتقرها الإنسان، يرى أن هذا الذنب ما يضر، ذنب صغير، لكن الذي يحصل أنه ذنب صغير مع ذنب صغير مع ذنب صغير مع ذنب صغير تجتمع عليك فتهلكك. كما أن النار العظيمة تبدأ بأعواد صغيرة، تأتي بعود صغير ثم عود صغير عود صغير، فتجمع بعضها إلى بعض وتولد نارا كبيرة محرقة. فهكذا المحقرات تجتمع عليك حتى تهلكك والعياذ بالله. احتمال ثاني: أن هذه المحقرات إذا تجرأت عليها وتهاونت في شأنها وأدمنت عليها، فإنها تجرك إلى الذنوب الكبيرة، إلى الذنوب الكبيرة. فإذا كان المعصية الصغيرة تدعو إلى الكبيرة، والكبيرة تدعو إلى البدعة، والبدعة تدعو ربما إلى الكفر والعياذ بالله، فإذن عليك الحذر، كل الحذر، لا تحتقر شيئا من المآثم. كما يقول الشيخ حافظ في المنظومة سبل السوية: لا تحتقر شيئا من المآثم، وإنما الأعمال بالخواتم. فإذا إياك وإياك من احتقار الذنوب الصغيرة، لأنها سلم إلى المعاصي الكبيرة التي تهلكك وتفسد عليك حياتك وآخرتك والعياذ بالله. كذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. ما معنى هذا الحديث؟ في الغالب أن البيضة ما تصل نصاب القطع في السرقة اللي هو 3 دراهم أو ربع دينار، ما تصل البيضة في الغالب هذا المقدار. الحبل أيضا ما ربما ما يصل هذا المقدار. إذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسرق البيضة تقطع يده؟ قالوا المعنى أنه إذا تهاون في سرقة الشيء الحقير تدرج إلى سرقة الشيء الثمين الغالي النفيس، فتجتمع في حق الشروط القطع فتقطع يده والعياذ بالله. فإذا من مدارج الشيطان، من أساليب الشيطان في الإغواء والضلالة، أنه يجرك إلى المعاصي الكبيرة بالمعاصي الصغيرة أولا شيئا فشيئا. ولهذا يقول ربنا جل وعلا لا تتبع خطوات الشيطان، فهو يخطو بك خطوات، خطوة ثم خطوة، يبدأ بك في الانحراف بالانحراف اليسير، فإذا وقعت في الانحراف اليسير جرك إلى انحراف أكبر وأشد. ومن درس البدع وتاريخها يجد العجب في هذا. الآن بدعة الرافضة التي هي تشتمل على أنواع كثيرة من الكفر الأكبر، من تكفير أبي بكر وعمر، تكفير زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ولعن الصحابة، والدعوة تحريف القرآن، وصرف العبادة لغير الله، ووصف الأئمة الاثنى عشر بأوصاف لا تكون إلا لله جل وعلا. هذا الشر كله بدأ بإيش؟ ما كانت بداياتهم هكذا. بداية التشيع كانوا يعتقدون أن علي أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر، لكن لا يسبون أبي بكر ولا يسبون عمر رضي الله عنهم. هذه كانت البدايات، هذه بداية التشيع. ثم تطوروا فصاروا يسبون أبي بكر وعمر فسموهم الرافضة، ثم تطور الأمر أكثر فأكثر حتى وصل إلى ما وصل إليه من الزندقة والإلحاد والعياذ بالله. بدعة الخوارج أهل النهروان بماذا بدأوا؟ الذين قاتلوا الصحابة في النهروان، والذين نزل عليهم علي رضي الله عنه وأرضاه والصحابة اللي معه الأحاديث التي وردت في الخوارج، اللي قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، الذين قال عنهم الخوارج كلاب أهل النار. إيش كانت بداياتهم؟ بدايتهم اجتمعوا في مسجد الكوفة وسووا حلق، حلق على كل حلقة رجل ومعهم حصى، يقول سبحوا مئة فيسبحون مئة، كبروا مئة فيكبرون مئة، استغفروا مئة فيستغفرون مئة. هذه بدايتهم. فلما علم ابن مسعود بشأنهم جاء إليهم مغضب وقال لقد سبقتم أصحاب محمد علما أو أنكم أتيتم ببدعة ظلما، لأنه مثل ما تقدم ما في خيار ثالث، إما سنة وإما بدعة. فإذا لم يكن هذه، إذا لم تكن هذه العبادة عليها الدليل من كتابة وسنة فلا بد أن تكون إيش؟ فلا بد أن تكون بدعة. فهو يريد يعني أن يحاجهم، إما أنكم سبقتم أصحاب محمد علما وهذا مستحيل، إذا لم يكن هذا واقع فما بقي إلى الخيار الثاني هو أنكم أتيتم ببدعة ظلمة. ثم ذكرهم بحديث الخوارج وقال ما أراهم إلا أنتم، ما أراهم إلا أنتم. يقول الراوي فرأيت عامة أصحاب الحلق، رأيت عامة أصحاب الحلق يقاتلوننا يوم النهروان. لأن المبتدع صاحب البدعة يجعل الميزان عنده الهوى، وهذا الهوى ما يقف عند حد. الهوى اليوم زين لك البدعة الصغيرة هذه اللي هو الاجتماع بهذه الطريقة على الذكر، بعدين زين لك بدعة أكبر، بعدين زين لك بدعة أكبر وأكبر، حتى وصل بهم الحال إلى تكفير الصحابة وقتال الصحابة رضوان الله عليهم. فليحذر المسلم من البدع، لا تستهين ببدع، لا تستهين ببدع ولا تحتقر أمرها، ولا تستغرب من العلماء إذا وقفوا أمام أي بدعة موقف حازم موقف قوي، لأنهم يعلمون خطر البدع وأنها مفتاح للشر العظيم لا يمكن أن يقفل فيما بعد. نعم. فلا يتهاون بها بل يسد باب البدع نهائيا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، إياكم تحذير من محدثات البدع مطلقا، سواء كانت محدثات صغيرة أو محدثات كبيرة، لم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من البدع، فنهيه عام في جميع البدع. وقال وشر الأمور محدثاتها. قوله وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. الفتن أول ما حدثت في الأمة بسبب التساهل مع أهل الإفساد حتى عاثوا في الأرض فسادا، وغسلوا أدمغة الشباب والعوام وحشوها من الشر حتى حصلت الفتن في الإسلام وبين المسلمين كما هو معلوم. يعني مثلا من أقرب الأمثلة على هذا الكلام بدايات ما يسمى بالربيع العربي، هذا كان بدايات تهيجية وتحريضية من بعض الناس أن يلبس لباس الدين وتزيى بزي العلم حرض الناس على الحكام، وفي بالهم أن الأمور سيقع مثلا انقلابات وكذا ويستولون هم على الحكم وتنتهي المسألة عند هذا الحد. لكن ما الذي حصل؟ حصل الذي رأينا خلال 3 سنوات أو 4 سنوات من تخريب الديار وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب الأمن، حتى بعض أولئك الذين كانوا يدعون يريدون أن يوقفوا النار ما يستطيعون الآن، خرجت عن اليد، خرجت عن طور القدرة عليها والسيطرة عليها، وصارت نار عظيمة تأكل الأخضر واليابس. فالبدع وشرورها وثمارها السيئة إذا انفجرت على الناس وطارت على الناس لم يستطيعوا السيطرة والتحكم فيها. ولهذا كان سلفنا الصالح يقمعون البدع في مهدها، وهذا هو الحزم وهذا هو مقتضى الحكمة، إنه يقطع الشر ويقطع دابر الشر من بداياته لا يترك حتى يكبر. مثل الأورام الخطيرة إذا اكتشفت في وقت مبكر أمكن علاجها أو بترها، لكن إذا تركت حتى تستفحل وتنتشر في البدن لم يمكن العلاج. وهكذا هذه البدع وأضرار البدع وثمرات البدع السيئة. نعم. هذا كله بسبب التغاضي عن أهل الشر وتركهم حتى يستفحل الأمر، فلا بد من الحزم وسد الباب في هذا الأمر، ولا يعصم من البدع بعد الله جل وعلا. شوف مثلا عمر رضي الله عنه وأرضاه مع صبيغ، صبيغ بن عسل، رجل كان في المجالس يطرح بعض الإشكالات، إيش معنات العاديات، إيش معنات الموريات، إيش معنات النازعات، فيحدث عند بعض الناس والعوام ومن لا علم له يحدث عندهم بعض التلبيس أو التشكيك أو الأمور يعني التي تزل وتظل في معاني بعض الآيات، وكان عمر يسمع عنه، يسمع عنه. ويوم من الأيام عمر وضع موائد للناس وكذا، وإذا هذا الرجل يسأل يطرح مثل هذه الأسئلة على عامة الناس على الحاضرين، ففطن له عمر وعرف أن هذا هو المقصود. كيف تعامل عمر معه؟ جلده اليوم الأول حتى كاد يموت، جلده اليوم الثاني حتى كاد يموت، جلده اليوم الثالث حتى كاد يموت، إلى أن قال خلاص تريد قتلي اقتلني، وإن تريد تخرج الذي في راسي قد خرج الذي في راسي، توب ما عاد أعود لما كنت عليه. ثم نفاه من المدينة إلى جهة البصرة وأمر الناس ألا يكلموا، ما يكلموا، يعني كما تقول محاصرة تامة قطيعة تامة. فكان يجلس إلى الحلق يسلم عليهم فيقول بعضهم لبعض عزمة أمير المؤمنين يعني اللي عزم علينا ألا نكلمه، فيتفرقون عنه كان في مرض معدي خطير لا يأتي إلى ملأ إلا نفروا عنه. فهكذا حاصر عمر رضي الله عنه وارضاه هذه البدعة وقهرها وأهلكها في بداية أمرها. وهكذا أيضا فعل الصحابة، كل ما أطلت بدعة براسها أطلت ضلالة براسها كلما قهروها ووقفوا لها بالمرصاد. علي رضي الله عنه وارضاه ماذا فعل بالقوم الذي قالوا أنت ربنا؟ ماذا فعل بهم؟ اتخذ معهم إجراء عظيم جدا، خد الأخاديد وأوقد فيها النار وأحرقهم، أحرقهم فيها. فكانوا أشد ما يكون مع في التعامل مع أهل الضلالات والبدع في الدين، لأن البدعة إذا نشأت أفسدت الدين، وإذا فسد الدين وقع الناس في العداوة والبغضاء والتناحر وخسروا دنياهم وخسروا أخراهم. نعم. ولا يعصم من البدع بعد الله جل وعلا إلا العلم النافع، أما الذي ليس عنده علم فهذا ينجرف مع البدع ويظنها طيبة لأنه لا يدري عن البدع، فلا ينجي من البدع إلا ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا هو الذي يعصم من البدع، وهذا يحتاج إلى تعلم وتفقه في دين الله. ولهذا لما كان السلف أفقه الأمة كانوا أشد حذرا من البدع وأشد تحذيرا من البدع لعلمهم بما تجره إليه. الفتن إذا اشتعلت فإنها تأتي على الرطب واليابس، تأتي على الكبير والصغير، تأتي على العلماء وعلى غيرهم، تأتي على جميع الناس،